ورد بستان والسطر بلط حمام. ايه ده كله يا امال عجوزة؟ بنتي حبيبتي. الله، ايه اللي حصل؟ بنتي. مالها بنتك؟ هتتجوز الليلة. ودي حاجة تزعل؟ انا مش زعلانة، انا خايفة احسن ترديني، ما كسرت الخاطر. وانا اكسر خاطرك ليه يا اما العجوزة؟ يا ريت يا بنتي تجبري بخاطرها، دي غلبانة ومكسورة الجناح. اللي هي مين؟ اليتيمة المسكينة. اللي هي مين؟ اللي هي بنتي. اعمل لها ايه؟ تكبري بخاطرها وتحتري فرحها. بس كده؟ يا ريت يا بنتي، ده انت تشرفينا وتعملي جميلة فينا. ولا جميلة ولا حاجة. هو امتى الفرح؟ الليلة. خلاص يا اما العجوزة، ابعت معاك العبيد يعرفوا البيت ولا انت تبي تجيني؟ انا حجيلك، بس اجي الاقيكي لابسة وكل حاجة جاهزة. خليتك بعافية. اتفضلي. لكن ده بستان وفي قصر كبير. ولا كبير ولا حاجة يا ست ياسمين. انا فهمت من كلامك انكم ناس مساكين. امال احنا ايه؟ انا مش شايفة ريحة فرح. هو الفرح فين؟ استنى اما نستأذن. تستأذني مين؟ هنا في الأوضة دي. مين؟ الوقت هتعرفي مين. مولاتي مولاتي ست ياسمين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. اهلا بيك. ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا حبيبتي؟ تعالي هنا جنبي. تعالي. الله يسلمك. انا مانيش فاهمه. ده انت شرفتي نورتي. اقلعي يا زره، فكي الطرحه كده وتبحبحي. انا مانيش فاهمه. خدي راحتك، اعتبري نفسك في بيتك. انا مانيش فاهمه حاجه. هو فين الفرح؟ حالا حالا هنعمله. هو انتوا لسه هتعملوه؟ كل شيء جاهز، مفيش الا العروسه. ولا انا فاهمه حاجه. امال فين المعازيم؟ المعازيم في المعبد. طيب وجايبيني هنا ليه؟ عشان نتكلم. اول نتكلم في ايه؟ قوليلي يا ياسمين، ايه رايك فيا؟ يعني ايه؟ ايه رايك في جمالي؟ انا ما شفتكيش قبل كده، انما مش ممكن انسى جمالك. انا ليا اخ اجمل مني. ايه؟ شافك مرة بتبصي من شباك قصرك، ومن يومها وهو قلبه مشغول بحبك. وده اسمه كلام؟ ده احنا انتوا جايين هنا علشان تسمعوني كلام زي ده؟ اقعدي اقعدي. اقعد ازاي؟ والله ما انت قايمه يا ندامة. العجوزة ما قالتليش كلام زي ده. انتوا جايبيني هنا علشان ايه؟ انا جايباكي عشان اخطبك لاخويا. اذا كنتم عاوزين تخطبوني تجوني في بيتي، مش تضحكوا عليا وتخلوني اجيلكم برجليا. يا سلام يا ياسمين، والله ما انت خارجة. الله، كمان بتحشيني؟ اعملي معروف فيها يا ياسمين. اعملي معروف انت، ما تخلينيش ازعق. وهي الحكايه عاوزه زعيق. الله، انت مين؟ اخويا. انا الغريق اللي متعلق بيكي. انا حياتي ما بين يديكي. انا شفتك مره من اول نظره، من ساعه ما شفتك العين ما اعرفش يا قلبي راح فيه. حافظ له كم كلمه غرام يعرف يزوق الكلام. انا والله ما بنام. يا سلام، طب ما تنام. وفين هو المنام؟ على الأقل كنت أشوفك في الأحلام. ياسمين، أنت واقفة ليه؟ اتفضلي ارتاح. أنا عاوز أخرج حالا من هنا. ياسمين، أنت اسمك إيه؟ سميني زي ما أنت عايزة تسميني. أنا الملك اللي ملكتيه، أنا الساحر اللي سحرتيه، أنا الطير اللي وقعتيه. الكلام جميل والشكل جميل والقلب دليل، لكن فعلك معرفش ليه كده. أنت زعلانة مني؟ ده غصب عني، ما كانش قدامي طير تاني. طيب وإيه اللي أنت عاوزه دلوقتي؟ أنا عاوز قلبك. قلبي؟ عشان أنت خدت قلبي. ياسمين، أنت اسمك إيه؟ زي ما أنت عاوزة سميني.